Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وخلق الجن بهذا فكر به أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا What's that? وقال